اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه في يوم القوام. إن الله عز وجل ختم هذه الرسالات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أقارين الجن والإنس. وأمته أي أمة الدعوة فدلوا على كل خير وحذروا من كل شر، وأعظم شيء دلهم عليه هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم شيء نهاهم عنه أن يجعلوا مع الله آلهة أخرى. فكان أول نداء له في قومه: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكذلك أول أمر أنزله الله عليه في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فابتدأت الآية الأولى بالأمر بعبادة الله وحده، وختمت الآية الثانية بالنهي عن الشرك. فمن وفقه الله تعالى من عباده استسلم وانقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن كان من أهل الخذلان أعرض عن الحق والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. قال الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد: الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قوله: ألا تعبدوا إلا الله. قوله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، في أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. ولهذا يتبين أن الله تعالى ما أرسل الرسل إلى أممهم للتعليم بأن الله هو الخالق العالم المدبر للسماوات والأرض، لأن الله هو الخالق للعالم المدبر للسماوات والأرض. بل كانوا يقرون بذلك، أي يقرون بأن الله هو الخالق المدبر للعالم. وإنما جاءوا أي الرسل لدعوة الأمم إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. وقال الصنعاني أيضا رحمه الله بعد أن ساق الآيات التي فيها استفهام تقريري من الله تعالى للمشركين، كقوله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله. قال: وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، بل اتخذوا من أنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوا. فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال تعالى: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا، ونزه نفسهم عنه، لأنه لا يشفع عندهم أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لهم؟ لم يأذن الله لهم من شفاعة ولا هم أهل لها ولا يؤذون عنهم من الله شيئا. قال المصنف رحمه الله القاعدة الثانية أنه يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم للشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مضى معنا في الدرس الماضي أن ما يستفاد من هذه القاعدة أن المشركين الأول ما عبدوا غير الله استقلالا، إنما كانوا يعبدون غير الله جل وعلا على أبيات البساطة لطلب القربة والشفاعة مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم ينجيهم ذلك من عذاب الله تعالى. قال الصنعاني رحمه الله إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا، فإن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونه من الله جبا، وأنهم يشفعون له عند الله تعالى، فنحروا لهم حائرا وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم، وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله هم مقرون لله بربوبيته وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا. لماذا؟ لأنه نافاه فعلهم فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يقرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار باطل. إذا يستفاد من ذلك كما أسلفنا في الدرس الماضي أن من أفرض الله عز وجل بالربوبية واعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن مع ذلك كله وجدناه يذهب إلى الأضرحة فيذبح لهم من دون الله سبحانه وتعالى، ويستجلس بهم من دون الله سبحانه وتعالى، ويدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. إذا من كان على هذا المنوال لا ينفع الإقرار بأن الله عز وجل هو الرب هو الخالق هو المحيي هو المميت، لأن أصل الابتداء وقع في إفراد الله عز وجل بتوحيد الألوهية أي توحيد العبادة. قال المصنف رحمه الله والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. يتضح من قول المصنف رحمه الله أنه يقسم الشفاعة إلى قسمين، قسم مثبت وقسم منفي. الشفاعة باللغة معناها، يعني معنى الشفاعة لغة، لانضمام إلى آخر. الشفاعة لغة لانضمام إلى آخر ناصرته وسائلا عنه. وأكثر ما يستعمل لانضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى. لماذا هذا الانضمام؟ لكي يتقوى الأدنى بالأعلى، لكي يتقوى الأدنى للأعلى. يبقى إذن سبب انضمام أن يتقوى الأدنى للأعلى. قال: وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، ومنه الشفاعة بالقيامة. تعليق الشفاعة شرعا عرف العلامة الأصولي التقي ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: الشفاعة هي التوسط للغير، الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. وتنقسم إلى قسمين كما أدركت: شفاعة منفية وشفاعة وشفاعة مثبتة، شفاعة منفية وشفاعة وشفاعة مثبتة. إذا تعريف الشفاعة لغة: الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه. وأكثر ما يستعمل انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى. وتعريفها شرعا عرفها ابن عثيمين رحمه الله بقوله: هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع أو دفع مضرة. وتنقسم إلى قسمين: مثبتة ومنفية. الشفاعة المنفية عرفها الشيخ رحمه الله، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، عرف الشيخ رحمه الله بقوله: ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذه الشفاعة، يعني الشفاعة المنفية، هي التي يعتقدها المشركون. الشفاعة المنفية هي التي يعتقدها المشركون في القديم وفي الحديث. فعندهم، يعني عند المشركين، أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند المخلوق. المشركون يسوون بين الشفاعة عند الله وبين الشفاعة عند المخلوقين. فيعتقدون أن الأولياء والملائكة يشفعون عند الله كما يشفع وزير الملك عند الملك. يعتقدون أن الأولياء والملائكة يشفعون عند الله كما يشفع وزير الملك عند عند الملك، وكما يشفع الصديق عند صديقه. فقد دفع الله عز وجل هذه الشفاعة، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ومثال تلك الشفاعة المنفية الشفاعة في مغفرة الذنوب. الشفاعة في مغفرة الذنوب. فالذي يقول: يا رسول الله اشفع لي، أو يا علي اشفع لي، أو يا حسين اشفع لي، أو يا جلال اشفع لي، هؤلاء كلهم سألوا الشفاعة من غير الله تعالى، وطلبوا الشفاعة وطلبوهم الشفاعة من غير الله شرك، وطلبوهم الشفاعة من غير الله شرك. وهو نظير ما كان يفعل أهل الجاهلية وأهل الشرك. وقد أبطل الله تعالى هذه الشفاعة في كتابه، وذم المشركين عليها وكفرهم بها، فقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وهنا سؤال: إذا طلب الإنسان من مخلوق حي أن يشفع له عند صاحب عمله أو صاحب منصبه أو صاحب جاه يحقق له نفعا أو يدفع عنه ضرا، هل هذا من الشفاعة الشركية؟ الجواب: ليس هذا من الشفاعة الشركية، بل هذا من الشفاعة الجائزة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. يقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. لماذا هذه الصورة جائزة؟ لأن هذه الصورة بمنظور من سئل عنها. يعني إذا ذهبت إلى إنسان صاحب المنصب أو صاحب جهاز وسألته أن يتوسط لك مثلا تعمل في شركة ما، هذا من دوره أن ينفذ لك هذا الأمر. لكن إذا سألته أن يسعى بما اختلط في ذنوبك عند الله، هل يكون هذا من دوره؟ ليس هذا إيه؟ ليس هذا من دوره. وقال عفوا القسم الثاني الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. الشفاعة المثبتة إيه؟ هي التي تطلب من الله تعالى. قال ابن القيم يعني عن الشفاعة المثبتة هي شفاعة العبد المأمور، هي شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له، الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له. الشفاعة المثبتة لها شرطان ذكرهما المؤلف رحمه الله، وهما إذن الله للشافع. الشرط الأول أن يأذن الله تعالى للشافع بالشفاعة. إذا من شروط الشفاعة أن يأذن الله تعالى للشافع بالشفاعة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشخص المشفوع له. إذا الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشخص المشفوع له. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا الشفاعة لها كم شرط؟ كم شرط؟ شرطان. الأول نعم، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يرضى الله تعالى عن الشافع، أن يرضى الله عن المشفوع له. خلاص كده، يبقى إذن الشفاعة المثبتة لها كم شرط؟ اللي هو أن يأذن الله للشافع. الدليل، الدليل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له. الدليل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لمن ارتضى، تمام. ولا يرضى الله تعالى إلا عن أهل التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله: هذه ثلاثة أصول: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. كلام يعني إيه؟ كلام محكم. هذه ثلاثة أصول: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من قول العمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الفوزان حفظه الله: فتبين بهذا بطلان ما عليه القبوريون اليوم الذين يطلبون الشفاعة من الأموات ويتقربون إليهم بأنواع الذنوبات، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. الناس في أمر الشفاعة ينقسمون إلى ثلاثة أصناف أو إلى ثلاثة أقسام: صنف غلا في إثبات الشفاعة هم النصارى والمشركون والقبوريون، حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله يوم القيامة كشفاعته في الدنيا، حيث اعتقدوا أن هؤلاء المعظمين يشفعون استقلالا. وصنف أنكر الشفاعة كالمعتزلة والخوارج، حيث أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لأهل الكبائر، وقصروا الشفاعة على التائبين من المؤمنين، لأن إثبات الشفاعة للفساق ينافي مبدأ الوعيد في مذهبهم الباطل، فهم يرون وجوب إنفاذ الوعيد لمن استحقه، ولا يرون الشفاعة له لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا غيره. يعني يقولون إن الشفاعة لمن تاب قبل أن يموت، أما من مات على ذنبه وعلى معصيته فهو خالد مخلد في نار جهنم. هذا ما عليه المعتزلة والخوارج. وصنف توسط هم أهل السنة والجماعة، فلم ينفوا كل شفاعة ولم يثبتوا كل شفاعة، بل أثبتوا من الشفاعة ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ونفوا منها ما نفاه الدليل. فشفاعة مثبتة عندهم هي التي تطلب من الله عز وجل، وهي التي تكون للموحدين بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، فلا تطلب من غير الله ولا تكون إلا بعد إذنه ورضاه. فهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة بأنواعها، بما في ذلك الشفاعة لأهل الكبائر، وأما الشفاعة المنفية عند أهل السنة فهي التي نفاها الشرع، وهي التي تطلب من غير الله استقلالا ولم تتوافر فيها شروط الشفاعة. قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فما بقي الشفعاء شركاء يعني مع الله كشفاعة المخلوق عند المخلوق، فإن المخلوق يشفع عنده نظيره أو من هو أعلى منه أو دونه بدون إذن المشفوع إليه. فجملة القول أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب المشرك، والشفاعة المثبتة هي التي تكون بعد إذن الله تعالى ولأهل التوحيد. قال المصنف رحمه الله: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: فقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: من اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. في هذه القاعدة يبين لنا الشيخ رحمه الله الحالة التي كان عليها العرب قبل الإسلام، وهي أنهم كانوا متفرقين في عباداتهم، لم تجمعهم عقيدة واحدة، فكان منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الحجر والشجر. ولكن يرد عليه السؤال، وهو: هل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين، وبين من يعبد الأصنام والشمس والقمر كما تقول الصوفية الآن؟ قال الشيخ الفوزان حفظه الله معلقا على هذه القاعدة، قال: هذا به رد على الذين يقولون الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا وملكا من الملائكة، من هؤلاء يعبدون أشجارا وأحجارا ويعبدون جمالات، أما الذي يعبد رجلا صالحا وليا من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الأصنام. ويريدون بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يختلف حكمه عن الذي يعبد الأصنام فلا يكفر، ولا يعتبر عمله هذا شركا، ولا يجوز قتاله. قال حفظه الله: فنقول: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، بل اعتبره المشركين كلهم، استحل دماءهم وأموالهم ولم يفرق بينهم. والذين يعبدون المسيح والمسيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قاتلهم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليهود يعبدون عزيرا وهو من أنبيائهم أو من صالحيهم، ومع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم. قال حفظه الله: فالشرك لا تفريق فيه بين من يعبد رجلا صالحا او يعبد صنما او حجرا او شجرا او قبرا، لان الشرك هو عباده غير الله كائنا من كان. الشرك شرك كان لقبري، كان لولي، كان لرجل صالح، كان لملك من الملائكة، كان لشجرة، كان لمغارة، الشرك شرك. قال حديث الله: لأن الشرك هو عبادة غير الله كائنا من كان. ولهذا قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال: فكلمة شيئا نكرة في سياق النهي، كلمة نكرة ليست موجودة وانتم تكتبوها. وقال حفظه الله: فكلمة شيئا نكرة في سياق النهي تعم كل شيء، تعم كل من أشراد عز وجل من الملائكة والرسل والصالحين والأولياء والأحجار والأشجار. قال المصنف: والدليل قوله تعالى، يعني الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الجميع ولم يفرق بين من عبد الحجر والشجر وبين من عبد الملائكة والصالحين. قال: ما الدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال المصنف حفظه الله: أي الدليل على قتال المشركين بغير تفريق بينهم حسب معبوداتهم. قوله تعالى: وقاتلوهم، وهذا عام لكل المشركين لم يستثني أحدا. ثم قال: حتى ثم قال: وقاتلوهم، وهذا عام لكل المشركين لم يستثني أحدا. ثم قال: حتى لا تكون فتنة، والفتنة الشرك، أي لا توجد شرك. وهذا عام أي شرك، سواء الشرك بالأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشمس والقمر. قوله: ويكون الدين كله لله. قال: تكون العبادة كلها لله. قال: تكون العبادة كلها لله، ليس فيها شركة لأحد كائن من كان. فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشياطين. قال المصنف رحمه الله: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال الفوزان: دل على أن هناك من يسجد للشمس والقمر، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة، لأن هناك من يسجد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند غروبها، فنهينا أن نصلي في هذين الوقتين وإن كانت الصلاة لله. لكن لما كانت الصلاة في هذا الوقت مشابهة لفعل المشركين منع من ذلك سدا للذريعة التي تفضي إلى الشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن الشرك وسد ذرائعهم المفضية إليه. قال المصنف: ودليل الملائكة قوله تعالى: لا يقرب أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال الفوزان حفظه الله: دل على أن هناك من عبد الملائكة والنبيين وأن ذلك شرك، وعباد القبور اليوم يقولون: الذي يعبد الملائكة والنبيين والصالحين ليسوا بكفار أو بكافرين. أقول ما تسمعون، استغفر الله تعالى لي ولكم. الله.